لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله: ونحن الآن ذاكرون بعون الله وتوفيقه وتأييده البراهين على بطلان قولهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو محمد: لمن قال لا يكون مسلما إلا من استدل، أخبرنا متى يجب عليه فرض الاستدلال، أقبل البلوغ أم بعده؟ ولا بد من أحد الأمرين. فأما الطبري فإنه أجاب بأن ذلك واجب قبل البلوغ. قال أبو محمد: وهذا خطأ، لأن من لم يبلغ ليس مكلفا ولا مخاطبا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر الصغيرة حتى يحتلم. فبطل جواب الطبري رحمه الله تعالى. وقال أيضا رحمه الله أي ابن حزم: ما حد الاستدلال الموجب لاسم الإيمان عندكم؟ وقد يسمع دليلا عليه اعتراض، أيجزيه ذلك الدليل أم لا؟ فإن قالوا يجزيه قلنا لهم: ومن أين وجب أن يجزيه وهو دليل معترض فيه؟ وليس هذه الصفة من الدلائل المخرجة عن الجهل إلى العلم، بل هي مؤدية إلى الشك الذي كان عليه قبل الاستدلال. وإن قالوا: بل لا يجزيه إلا حتى يوقن أنه قد وقع على دليل لا يمكن الاعتراض فيه، كلفوا الناس ما ليس في وسع أكثرهم وما لا يبلغه إلا قليل من الناس في طويل من الدهر وكثير من البحث. ولقد درى الله تعالى أنهم أصفار من العلم بذلك، يعني أهل هذه المقالة الملعونة الخبيثة. قال أبو محمد: ومن البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة الخبيثة أنه لا يشك أحد ممن يدري شيئا من السير من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمانية والدهرية في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مذ بعث لم يزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الإيمان بالله تعالى وبما أتى به، ويقاتل من أهل الأرض من قاتله ممن عند، ويستحل سفك دمائهم وسبي نسائهم وأولادهم وأخذ أموالهم متقربا إلى الله تعالى بذلك، وأخذ الجزية وإصغاره، ويقبل ممن آمن به، ويحرم ماله ودمه وأهله وولده، ويحكم له بحكم الإسلام، وفيهم المرأة البدوية والراعي والراعية والغلام الصحراوي الوحشي والزنجي المسبي والزنجية المجلوبة والرومي والرومية والأغثر الجاهل والضعيف في فهمه، فما منهم أحد ولا من غيرهم قال له عليه السلام: إني لا أقبل إسلامك ولا يصح لك دين إلا حتى تستدل على صحة ما أدعوك إليه. قال أبو محمد: لسنا نقول إنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأحد، بل نقطع نحن وجميع أهل الأرض قطعا كقطعنا على ما شهدناه أنه عليه السلام لم يقل قط هذا لأحد، ولا رد إسلام أحد حتى يستدل. ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم عن آخرهم، ولا يختلف أحد في هذا الأمر، ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا هذا. ومن المحال الممتنع عند أهل الإسلام أن يكون عليه السلام يغفل أن يبين للناس ما لا يصح لأحد الإسلام إلا به، ثم يتفق على إغفال ذلك أو تعمد عدم ذكره جميع أهل الإسلام ويبينه لهم هؤلاء الأشقياء. ومن ظن أنه وقع من الدين على ما لم يقع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بلا خلاف. فصح أن هذه المقالة خرق للإجماع وخلاف لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وجميع أهل الإسلام قاطبة. فإن قالوا: فما كانت حاجة الناس إلى الآيات المعجزات وإلى احتجاج الله عز وجل عليهم بالقرآن وإعجازه به وبدعاء اليهود إلى تمني الموت ودعاء النصارى إلى المباهلة وشق القمر؟ قلنا وبالله تعالى التوفيق: قد قلنا إن الناس قسمان، قسم لم تسكن قلوبهم إلى الإسلام ولا دخلها التصديق، فطلبوا منه عليه السلام البراهين فأراهم المعجزات، فانقسموا قسمين، طائفة آمنت وطائفة عندت وجاهرت فكفرت. وأهل هذه الصفة اليوم هم الذين يلزمهم طلب الأدلة فرضا ولا بد كما قدمنا. وقسم آخر وفقهم الله تعالى لتصديقه عليه السلام، وخلق عز وجل في نفوسهم الإيمان كما قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهؤلاء آمنوا به عليه السلام بلا تكليف آية، وأهل هذه الصفة هم اليوم المعتقدون للإسلام حقا بلا معرفة باستدلال، إلى أن قال الإمام ابن حزم: ويلزم من قال بهذه المقالة، يعني أنه لا يصح الإسلام إلا لمن يستدل، يلزمه ألا يأكل من اللحم إلا ما ذبحه هو أو من يدري أنه مستدل، وألا يطأ إلا زوجة يدري أنها مستدلة، ويلزمه أن يشهد على نفسه بالكفر ضرورة قبل استدلاله ومدة استدلاله، وأن يفارق امرأته التي تزوج في تلك المدة، وألا يرث أخاه ولا أباه ولا أمه إلا أن يكونوا مستدلين، وأن يعمل عمل الخوارج الذين يقتلون غيلة، يعني على غفلة، وعمل المغيرية والمنصورية في خنق كل من أمكنهم وقتله، وأن يستحلوا أموال أهل الأرض، بل لا يحل لهم الكف عن شيء من هذا كله لأن جهاد الكفار فرض، وهذا كله إن التزموه طردوا أصولهم وكفونا أنفسهم، وإن لم يقولوا بذلك تناقضوا. فصح أن كل من اعتقد الإسلام بقلبه ونطق به لسانه فهو مؤمن عند الله عز وجل ومن أهل الجنة، سواء كان ذلك عن قبول أو نشأة أو عن استدلال، وبالله تعالى التوفيق. وأيضا فنقول لهم: هل استدل من مخالفيكم في أقوالكم التي تدينون بها أحد أم لم يستدل قط أحد غيركم؟ فلا بد من إقرارهم بأن مخالفيهم أيضا قد استدلوا وهم عندكم مخطئون كمن لم يستدل ولا فرقا، وأنتم عندهم أيضا مخطئون. فإن قالوا إن الأدلة أمنتنا من أن نكون مخطئين، قلنا لهم: وهذا نفسه هو قول خصومكم، فإنهم يدعون أن أدلتهم دلتهم على صواب قولهم وخطأ قولكم ولا فرق، ما زالوا على هذه الدعوة مذ كانوا إلى يومنا هذا، فما نراكم حصلتم من استدلالكم إلا على ما حصل عليه من لم يستدل سواء بسواء ولا فرق. فإن قالوا لنا: فعلى قولكم هذا يبطل الاستدلال جملة وتبطل الدلائل كافة، قلنا: معاذ الله من هذا، لكن أريناك أنه قد يستدل من يخطئ وقد يستدل من يصيب بتوفيق الله تعالى فقط، وقد لا يستدل من يخطئ وقد لا يستدل من يصيب بتوفيق الله تعالى، وكل ميسر لما خلق له. والبرهان والدلائل الصحاح غير المموهة، فمن وفق للحق الذي قامت عند غيره البراهين الصحاح بصحته فهو مصيب محق مؤمن استدل أو لم يستدل، ومن يسر للباطل الذي قام البرهان عند غيره ببطلانه فهو مبطل مخطئ أو كافر سواء استدل أو لم يستدل، وهذا هو الذي قامت البراهين بصحته، والحمد لله رب العالمين، وبالله تعالى التوفيق. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.